بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا الثامن من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. قال: ويشترط ألا يتخلل الصيغة كلام أجنبي إلا أن يكون من مقتضى العقد أو مصالحه أو مستحباته، ويشترط أن يتوافق الإيجاب والقبول في المعنى. وهنا توقفنا. يشترط أن يتوافق الإيجاب والقبول في المعنى، فلو قال زوجتك ابنتي فلانة كزينب مثلا فقبل وسمى غيرها كحفصة لم يصح النكاح، لأن الإيجاب والقبول في غيره. لأن الإيجاب في شيء والقبول في غيره. ولا يشترط الموافقة في اللفظ، أي لفظ صيغتي الإيجاب والقبول. فلو قال الولي زوجتك هذه فقال الزوج قبلت نكاحها، ولم يقل تزويجها كلفظ الولي صح، لأن المقصود المعنى، وإذا لم يختلف لم يكن لاختلاف اللفظ أثر. ويشترط أن يوجب الموجب بكسر الجيم ويقبل القابل بحيث يسمع كل منهما كلام الآخر، ويسمعه الشاهدان أيضا، وإلا فلا يصح. ولكن الشاهدان لا بد من سماعهما حقيقة لجميع اللفظ المعتبر، بخلاف العاقل فإنه يكفي أن يكون بحيث يسمع لو لم يكن عارض من بعد أو صمم أو نحوهما، وإن لم يسمع حقيقة. ويشترط أن يفهم كل من المتعاقدين كلام الآخر وكلام نفسه، وكذا يشترط علم الشهود أيضا بلغة المتعاقدين، فإن فهمها ثقة وأخبر من ذكر بمعناها فوجهان في الروضة وأصلها، ورجح البلقيني وغيره منهما عدم الانعقاد كما في العجمي الذي ذكر لفظ الطلاق وهو لا يعرفه، قال: وصورته أنه لم يفهم معناها إلا بعد الإتيان بها، فلو أخبر بمعناها قبل ثم أتى به بعد علمه بمدلوله صح، وما قاله مأخوذ من كلام الإمام وهو ظاهر. إذن الشرط الذي ذكرناه موافقة الإيجاب والقبول في المعنى. العقد في النكاح يكون على مريم، قال زوجتك ابنتي مريم، فينبغي أن يكون في الجواب قبلت نكاح ابنتك مريم، أو قبلت نكاحها أي التي ذكرتها. أما إذا اختلف المعقود عليه فقال زوجتك ابنتي مريم، قال قبلت زواج ابنتك حفصة، فهل صح هذا النكاح؟ أبدا. كما لو قال إنسان مثلا أبعتك هذه السيارة، قال قبلت شراء الفرس، أي عقد هذا؟ كذلك هنا العقد ينبغي أن يكون الإيجاب والقبول على شيء واحد، لكنهم اغتفروا في شيء، أنه إذا أخطأوا في مسألة المهر، قال زوجتك ابنتي مريم على مهر قدره مثلا 10 ليرات ذهبية، قال قبلت زواج ابنتك مريم على 5 ليرات ذهبي. ماذا اختلف الآن؟ اختلف المهر. عند ذلك فلا نقول إن العقد فاسد، وإنما نقول إن التخالف قد حدث في المهر، وهذا الذي سماه الزوج يختلف عن الذي سماه الولي، وبذلك نعود إلى مهر المثل. فلا نأخذ بمهر الرجل الذي ذكر ولا بمهر بمهر الولي ولا بمهر الزوج. هذا معنى الإيجاب في الإيجاب، هذا معنى التوافق في الإيجاب والقبول. لماذا قال إذن لم يصح النكاح؟ لأن الإيجاب كان في شيء والقبول، الإيجاب كان في زواج مريم والقبول كان في زواج حفصة، وهذا لا يصح. أما بالنسبة للموافقة، أي إنسان لو قلنا له اشرح كلمة نكح ماذا يقول؟ تزوج. لو قلنا تزوج ما معناها؟ يقول نكح. إذا ما هما اللفظان المعتبران في النكاح؟ قال الإنكاح والتزويج. جميل. إذا كان عند ذلك، فلو قال الولي زوجتك ابنتي مريم على مهر قدره 10 ليرات ذهبية، فقال الزوج نكحت ابنتك مريم وعلى 10 ليرات ذهبية، أو قبلت نكاحها على 10 ليرات ذهبية نكاح مريم، إذن الموافقة بكل شيء إلا أنه هو قال زوجتك. هنا ماذا قال؟ قبلت نكاحها. ما الفرق ما بين قبلت نكاحها وقبلت تزويجها؟ لا يوجد أي فرق، هذا الأمر مغتفر، ولا يشترط الموافقة في اللفظ، أي لفظ؟ لفظ الإيجاب والقبول، أي الخلاف ما بين كلمة نكاح وكلمة زواج، لأن المقصود المعنى، والمعنى قد حصل ولا أثر للاختلاف في اللفظ على الإطلاق. أيضا الموجب الذي قال زوجتك والقابل الذي قال قبلت نكاحها، يشترط أن يسمع هذا هذا، حتى إننا نقول أحيانا لكل من المتعاقدين ارفعوا أصواتكما، إنما حضرنا جميعا من أجل أن نسمع وأن نشهد على العقد، أما أن يكون هذا بين 2 لا، ليس هذا هو المراد. إذا كان ما بين 2 الموجب والقابل وسمع بذلك الشهود صح، لكن الأولى خروجا من خلاف الإمام مالك أن يكون الأمر واضحا وأن يكون الأمر مشتهرا، وهذا الذي يفعله الناس مثلا في المساجد أحيانا. فالذي يرغب في إشهار نكاحه من السنة أن يفعل عقد نكاحه في صباح يوم الجمعة في المسجد. طيب إذا فعله في البيت فهذا ما يسمى أحيانا أنهم يأتي الأقارب ويأتي الأصدقاء ويأتي بعض أهل العلم بما يسمى عند ذلك، سميه ما شئت، حفل، جاه، أي شيء كان، لكن إنما أرادوا أن يشهدوا على ذلك، وربما يحقق ذلك أيضا بالإضافة إلى الوليمة، لكن الوليمة إنما تكون ليس عند العقد وإنما تكون عند الدخول. كانوا سابقا لا يفرقون، يعني لأن نفس اليوم الذي يحدث فيه العقد يحدث فيه الدخول، وهذه الإطالة التي تحدث اليوم ما بين العقد وما بين الدخول أنا أراها إطالة مضرة تماما، ما أكثر انفساخ النكاح في هذه الفترة، لأن الرجل لو كان فعلا قد تزوج يرضى عن بعض عيوب زوجته، والمرأة ترضى عن بعض عيوب زوجها، وهنا يراقب كل واحد منهما الآخر ويقول ما زلنا على البر، يعني نريد أن نتخلص من بعضنا البعض، وهذا شيء فيه من الكذب والنفاق والدجر على بعضهما البعض ما فيه. إذن يشترط أن يوجب الموجب ويقبل القابل، يسمع كل منهما كلام الآخر، كل واحد يسمع، لا أن يقول والله فهمت ذلك من حركة الشفاه، لا لا يكفي، لابد أن يسمع تما. ومن شروط الشهود أيضا السمع، فإنما جئنا بهم من أجل أن يسمعوا عند تحمل الشهادة، ومن أجل أن ينطقوا عند إرادة هذه الشهادة عند القاضي. وإلا لو كان في واحد منهما صمم لا يسمع القابل الموجب الشاهد، عند ذلك لا يصح هذا الأمر، لا بد أن نسمع حقيقة لجميع اللفظ المعتبر. نعم. أما إذا كان هنالك عاقد بينهما، نعم، فإذا كان يسمع منهما فقط، نعم، عند ذلك هذا لا يهمنا، ليس ركنا من أركان العقد، يعني هذا الشيخ، هذا العاقد، هذا الموظف، نائب القاضي الشرعي الذي يأتي، كاتب المحكمة، إذا سمع من الاثنين فقط فهذا هو يلقنهما من أجل أن يثبت ذلك عند القاضي، فهذا لا يشترط. يشترط من أن يسمع الموجب من القابل والقابل من الموجب، وكذلك الشهود. عندنا مسألة أخرى، قد يسمع لكنه لا يفهم، يعني قد يسمع، لو جئنا الآن برجل يتكلم اللغة الفارسية فتكلم أمامنا فلا أحد يفهم منا أي كلام، نقول فعلا تكلم، ولو طلب منا الشهادة عند ذلك لا نستطيع. ورحم الله الإمام الشافعي مر على خصومة بين اثنين من الفرس، وعندما طلبت منه الشهادة قال سمعت هذا يقول دون أن أفهم، كرر اللفظ، حفظه تماما، ورد عليه هذا بهذا، ورد هذا بهذا، وهكذا ذكر القصة تماما باللغة الفارسية دون أن يعلم الفارسية. نعم، طبعا هذا لشديد حفظه الذي كان يحفظ من مرة واحدة فتكلم. الأصل هل تقبل الشهادة في هذا؟ الأصل أنها لا تقبل الشهادة. لماذا؟ لأن الشاهد إنما يسمع شيئا ويدلي به. ماذا سمعت؟ قال لا أعلم، سمعت كلاما لكن ما فهمت هذا الكلام على الإطلاق. لذلك اتحاد اللغة ما بين القابل والموجب وما بين الشهود بأن يفهموا لغة واحدة، العقد الآن باللغة العربية الكل يفهمون اللغة العربية، العقد باللغة الأردية الكل يفهمون هذه اللغة، في الفرنسية الكل يفهمون هذه اللغة. لذلك قالوا ويشترط علم الشهود بلغة المتعاقدين. طيب أي أقل درجة يمكن لنا أن نفهم لغة المتعاقد؟ لو جئنا إلى رجل فعلمناه وقلنا له إذا قلت، يعني فهمنا هذه الجملة، زوجتك بنتي حفصة، ثم ترجمنا له حفظ هذه الجملة، والآخر قلنا قبلت نكاح حفصة وفهم هذا الأمر، ثم جمعناهما، كان العلم باللغة قبل حصول العقد. عند ذلك هذا الذي يتكلم يفهم ما يقول، يفهم أن هذه ترجمة لما في رأسه من تزويج ابنته، وهذا يفهم أن هذا القبول لما في رأسه من تزويج ابنته. أما أن تقول لإنسان مثلا قل معي، نعم، يعني تشير إليه، زوجتك ابنتي فاطمة، قال له زوجتك ابنتي، ما فهم عن شيء، قال له خلاص صارت هي مرتي، يصير هذا الكلام؟ هذا أبدا. كما لو قال له في الطلاق قل معي مثلا أنت طالق، يطلق له زوجته، فقال له أنت طالق وهو لا يفهم هذا المعنى. كنت واحد قاعد مثلا يقول له على الطعام أنه سمعت من أوباما الأكل، يعني مثلا هل يقبل هذا وهو لا يعرف هذا المعنى؟ إذن يشترط للمتعاقدين أن يفهما اثنين لغة اللغة التي يتعاقدان بها، ولو كان الفهم قبل العقد بقليل. إذا فهموا هذا المعنى عند ذلك، مثلا لو قال أحدهما في لغته أريد أن أعقد لابنتي بلغة القرآن باللغة العرب، علموه هذه الجملة يا أخي، ترجموه لها خلال دقائق، يستطيع الإنسان أن يحفظ مثلا جملة معينة صحيحة، وبعد وهو يثق بمن يعلمه، عند ذلك لا يضر هذا الأمر. ويشترط أن يصير البادي على ما بدأ به حتى يتم الثاني كلامه، فإن رجع عنه قبل ذلك لغى العقد. مثلا قال زوجتك ابنتي حفصة على مهر قدره 10 ليرات ذهب، لا لا لا، مثلا ماذا فعل الآن؟ نقض كلامه قبل أن يبدأ الثاني ويقول وأنا قبلت نكاحها مثلا على ما ذكرت من المهر أو الآ، وأنا قبلت زواجها على 10 ليرات إلى غير ذلك. قبل أن يقول الثاني قبلت ماذا قال؟ قال لا لا، يعني تراجع مباشرة. إذن الإصرار، إصرار البادئ على ما بدأ به الكلام إلى أي وقت؟ إلى أن يتم، أن يبدأ الثاني بكلامه، إن رجع به قبل ذلك لغى العقد، وإن سكت حتى تم الكلام عند ذلك قال قبلت نكاحها تم الكلام، وعند ذلك لا يحق له، لأن العقد قبل تمامه ليس بلازم فصح الرجوع. مثلا لو كنت عند إنسان قلت له بكم هذا الثوب، أخطأ بلسانه فقال هو 20، قال 10، قال لا أنا أخطأ، أنه لا أنت قلت أنت ملزم وكذا، لا أنت قبل أن تقول اشتريت جدنا، عند ذلك تراجع هذا الرجل البائع، فعندما قلت له قال لك بعتك هذا الثوب 10، قال لا لا 20 مثلا، 50، 100، إذا هو تراجع عن كلامه لا يعتبر هذا العقد. كما أن الصبر على الكلام، يوجد عندنا صبر على الأهلية. ما معنى الأهلية؟ قال زوجتك ابنتي فاطمة على 10 ليرات ذهبية، ثم جن من؟ نفذ هيك يخبص، نعم من؟ الولي. جن الولي قبل أن يقول الزوج وأنا قبلت نكاحها، عند ذلك لا يصح، يشترط الأهلية. نعم، مثلا كما أنه لو صار عنده إغماء، جاءته جلطة إلى غير ذلك، يعني الآن لا يعي ماذا يقول، وقع هبوط سكري أي شيء من هذه الأمور، لم يعد يفهم ما يقوله الطرف الآخر، لغى هذا العقد. يشترط تمام الأهلية من أول العقد إلى القبول، فإذا سقطت الأهلية عند ذلك، هذه الأهلية بجنون بإغماء بأي شيء، نعم، فهذا قال ويشترط أن يستمر كماله أي أهليته لذلك حتى يتم العقد. فلو جن أحدهما الزوج أو العاقد، أي واحد جن من الاثنين، فلو جن أحدهما أو أغمي عليه في أثنائه لغى العقد. وكذا لو أذنت لوليها، الآن في عندي مسألة هامة، ما معنى أذنت لولي؟ عندنا الأذن نوعان، إذن على الاستحباب وإذن على الوجوب. إذا كان القائم بالعقد أب أو جد والبنت بكرون، فالإذن هنا على الاستحباب، فلو تراجعت عن إذنها ورأى الأب المصلحة في تزويجها فله تزويجها. لكن إذا كانت ثيبا وكان أبا أو جدا فلا يصح إلا أن جاءها خبر أذنت، ثم جاءها خبر بأن هذا الزوج حشاش مثلا، افترض أذنا، فمباشرة قالت لي لا لا لا أريد هذا الزواج، ولم يكن وعبي إنه زوجتك، وقف العقد. لماذا؟ سحبت إذنها، لأن المرأة بعد زواجها الأول إذا أرادت أن تتزوج زواجا ثاني لابد لها من لابد من إذن صريح منها حتى لأبيها وجدها. وإذا كانت بكران وأراد أحد إخوتها غير الأب والجد، ننزل إلى الإخوة وأبناء الإخوة والعموم وأبناء العموم، نعم بالتدريج. فإذا قالت وهي بكر لا أريد فلانا سحبت إذني، عند ذلك لا يتم العقد. قال وكذا لو أذنت لوليها حيث يعتبر إذنها، شفنا أين يعتبر إذنها، ثم رجعت عن الإذن أو أغني عليها أو جنت بطل الإذن. كالوكالة، فإن رجعت أو جنت أو نحوه قبل تمام العقد لغى لما سبق. هذا كله بالنسبة للناطقين. ماذا نفعل إذا كان الولي أخرس أو كان الزوج أخرس ونريد أن نزوجه؟ أولا هنالك قاعدة عامة نقولها في الخرسان. القاعدة العامة في الأخرس: إشارة الأخرس مثل نطقه، إشارة الأخرس مثل نطقه. نعم، فكان الأخرس له إشارات، هذه الإشارات كانت سابقة إشارات معينة، اليوم تحولت في العالم، كل أخرس درس في مدارس السم البكم يخرج ويعلم لغة صريحة أينما ذهب فيها في العالم يفهمون عليه. لذلك الأخرس يفهم كل نشرات أخبار الدنيا. نعم، أما سابقا فكان كل بلد من البلاد لها طريقة. مثال: كان الأخرس في بلادنا لو قلت له مثلا عدد أيام الأسبوع بالإشارة، فيبدأ بفعل هكذا عند رأسه ويشير إلى ماذا؟ يشير إلى اليهود الذين لهم ضفائر هكذا، فيفعل هذا الأمر. نعم، فهذا يوم السبت. ثم يشير إلى الصليب هكذا، يبعل هكذا في يوم الأحد. ثم بعد ذلك يشير إلى اللحية مثلا وحلاقة الذقن يوم الاثنين. ثم يشير هكذا بيده إلى زيارة المساجين في قلعة دمشق سابقا في يوم الثلاثاء. ثم يشير هكذا ويعض على لسانه مثلا من أجل يوم الأربعاء، ليقولوا يوم الأربعاء يعني ما بيعود على المريض يموت. فهذه الإشارات كانت موجودة عند العميان. فأنا أعطي مثالا الآن على هذا الأمر. وأنت كلما تكلم إنسانا وتشير إليه بالإشارة يفهم عليك بشكل جيد. كان عندي في المسجد يعني واحد يعمل ماسح أحذية أخرس يجلس أمام باب المسجد. في يوم من الأيام فهمت منه، أشار إليه ففهمت أنه يخبرني عن زوجته، ثم أشار إلي إشارة أخرى ففهمت أنها حامل، وبعد ذلك صدقوني ما فهمت، يعني أنا لست خبيرا في مسألة إشارة الآخر. فقلت لمؤذن المسجد: يا مؤذن تعال افهم هذا، أنت تفهم عليه بشكل جيد. مباشرة عاد إليه الإشارة، قال لي الأمر بسيط. قلت أنا فهمت أنه زوجته حامل. قال لي ولدي تعطي إجرة القابلة، عم تستنى ما معه إجرة القابلة بيدفعها. إذا مو تطنيش عن إجرة القابلة، وإنما كانت المسألة أنا ما فهمت ماذا أرى، وعين مباشرة بإشارة أن القابلة تطالبه ب 800 ليرة سهرية أجرة، عين مباشرة فهم. فإذا قال العلماء إشارة الأخرس إذا فهمها فطنون، يعني فاهمون للإشارة. نعم، فترى الذين يتعامل، لو كان عندك أنت اليوم صاحب محل وعندك أخرس تفهم عليه ماذا يريد في كل أغراض المحل تمام، ويصح النكاح بإشارة الأخرس. نعم، يعني هذا الأخرس يصح. يا ترى لو كان الآن أيضا العم أخرس والزوج أخرس في هذه الحالة، ففهمها يعني الشهود بنيهم بقى شهود مختصون. هنالك كان السماع، هنا ماذا نحتاج إلى رؤية الإشارة. اليوم في طريقة معينة الخرسان صاروا بيكتبوا اليوم، لكن ما عندهم بيان، يعني بيكتبوا جملة مثلا بسيطة جدا، مثلا سافر أبوك، خلاص انتهت، أكثر من هيك يعني ما في بيان، ما في سبق ما بين الجمل، لأن هذا بيعتمد على مسألة السماع. ولكن يعطونه معنى السفر ويكتبونه له بسافر مثلا أو أكل أو طبخ أو خاط إلى غير ذلك. فلو استطاع الآن أن يكتب علمه، لما بدك تتزوج بتطلب مثلا اكتب مثلا زوجني ابنتك مثلا، فهذا الكلام بالإشارة صار يكتب الآن عن طريق الموبايل مثلا، يكتب زوجني. هذا يوجد الآن بعض الخرسان صاروا يتكلم، أدلهم حق في المجتمع يا أخوان. انظروا إلى الشريعة كم كانت، يعني الشريعة الآن يفكرون في القرن يعني 2021 يفكرون في هذا، وبعد ذلك تجد أن الشرع قال فقط اختصر هذا إشارة يفهمها فطنون، خلق إشارة الأخرس مثل نطقي. فلو كتب الأخرس فكتب الأخرس ثم بعد ذلك أجاب الأخرس الثاني عليه في الكتابة أو أجاب الناطق بالكتابة له، عند ذلك صح النكاح ويصح النكاح بإشارة الأخرس إيجابا وقبولا لقيام إشارته المفهمة مقام النطق في سائر الأبواب والعقود. مثلا لو أراد الأخرس الآن أن يطلق زوجته ماذا يفعل؟ يعمل له مجرد ما عمل له هيك هذا طلقة. فلو كان حميان أكثر يعني أنت طالق طلقتين وزاد يخلص منها بالثلاثة لمن مثلا. هكذا كانت صورة سابقة، اليوم كيف هي الصور؟ أنا أقول لكم صارت لغة جديدة، لغة عالمية في الصم والبكم. عندي مدرس في أحد المدارس يدرس في مدارس الصم والبكم، يعني يحتاج هذا إلى تمرين، وأنا لا أجتمع معه يعني إلا في كل يعني أيام عدد من الأيام ساعة واحدة وربع ساعة، أحيانا أسأله سؤالا يعني يعطيني فأستفيد منه في العلقة التي تكون. حتى إن المدرس الجديد عندما يقرأ صار الآن ويريد أن يشير يصححون له في المدرسة إنه هكذا تكون الإشارة عندما يكون هنالك مدرس أقدر منه على هذا الأمر. قال بشرط أن يفهمها كل أحد، يعني فاطن لهذا الأمر، ولا يختص بفهمها فاطنون لما مر أن النكاح لا ينعقد بالكناية. يعني أنا لا أضطر إلى كل الناس أن يفهموا، ليس كل الناس يفهمون لغة، لكن هؤلاء الحضور الشهود والعاقد والزوج والزوجة كل يعني يفهمون هذه الإشارة. من أين أعلم الناس جميعا لغة الخرسان؟ لا يستطيعون أن يفعلون اليوم. لكن اليوم لو في مدرسة الصم والبكم دخل الآن أستاذ عنده علم بالشريعة فصار يعقد لهم، هو يشير بالإشارة وهم يفهمون بالإشارة، فأجابوا لبعضهم البعض صح النكاح، صح النكاح، والترجمة هو ذلك كتابة للقاضي بأنه تم تزويج فلان إلى فلانة. قال الأول مشيرا بإشارة مفهمة كما يتعلمونها في مدارسهم، فأجاب الآخر ترجم الإشارة إلى كلام، عند ذلك صح. قال ويشترط، طبعا قال بعض العلماء إنه إذا تم التوكيل من قبل الأخرس ولو كان جل لواحد ففهم الناس وأنه وكله في العقد لأنه لا يستطيع النطق، هل يصح؟ ما في مانع. نعم. قال ويشترط تعيين الزوجين، واحد قال زوجني احدى بناتك، بصح الكلام عنده 10 بنات مين بده يزوجه؟ عنده 2 فاذا ما بيصح. اذا تزويج المبهمة لا يصح، لابد ان تكون معين. كان هنالك وكيل عن الزوج عنده 10 أبناء ما شاء الله، شو قال له مثلا والد الزوجة؟ زوجت احد ابنائك لموكل من قبله، بيصير هذا الكلام؟ اذا لابد من تعيين الزوج وتعيين الزوجة مطلقة. فلو قال زوجتك احدى بناتي، او قاعدين شباب ما شاء الله كلاتهم مرضي عنه، شو قال واحد؟ قال زوجت بنتي واحدا منكم. لو قالوا الكل قبلنا لمن نعطيها؟ هذا ما يؤدي الى الخلاف. والاصل النكاح فيه احتياط، فلا يجوز في هذه الحاله ابدا لا زوجتك احدى بناتي ولا زوجت مثلا واحدا منكم او احدكما حتى ولو كانا 2، لم يصح ولو مع الاشاره كالبيع. قال وكذا لو قال وله بنات زوجتك بنتي لم يصح. قال له بنتي؟ قال له اي بنات؟ انت عندك بنات مو واحده جميله بتفوتوها بعدين بشوفوها؟ لو زوجتك بنتي هذيك لوسل المنظر والثانيات يلفعون ما بيمشي الحال. اذا زوجتك بنتي هذه التي رايتها والتي تسمى فاطمه. اما ما كان يفعل سابقا انهم كانوا يدفعون بنتا للزواج دون الاخرى فهذه الحاله كلها زنا والعياذ بالله. يعني تزوج وحده وبعثوا له وحده، هذا خطا كبير جدا. وكذا لو قال وله بنات زوجتك بنتي لم يصح وان كن البواقي من بناته مزوجات لما سبق. ولو كانت له بنت واحدة فقال زوجتك بنتي صح، ما له غير وحيدة. وهذا كل عندما خطب قال بنته الوحيدة، نعم عند ذلك صح. قال وإن لم يسمها ولم يرها الزوج ولا الشهود لحصول تعيينها، ومثله إذا أشار إليها كانت حاضرة في العقد زوجتك بنتي هذه. قالوا الإشارة يعني أولى من العبارة أحيانا. مثال، صلى فينا الآن شيخ سليمان، وبعد أن صلى فينا جاء واحد إلى المسجد وقال أصلي فرض الفجر مقتديا بالإمام أحمد، هل صحت صلاته؟ ما صح. لماذا؟ لأن الإمام سليمان وهو اقتدى بأحمد، من هذا أحمد؟ لكن لو قال أصلي مثلا نويت أن أصلي ركعتين فرض صلاة الفجر مقتديا بأحمد هذا، وإن أشار إلى سليمان سمى اسم ثاني ما في مشكلة. لماذا؟ لأن الإشارة أولى أبلغ من العبارة. كما لو لم تعلم الميت أصلي على هذه الجنازة، مضرورة من فلان ومن فلان، هذه الجنازة أي الحاضرة أمامي. فلو قال زوجتك بنتي صح، وإن لم يسمها ولم يرها الزوج ولا الشهود لحصول تعيينها، ومثله إذا أشار إليها بأن قال زوجتك هذه وهي حاضرة، أو كانت في الدار فقال زوجتك التي في الدار وليس فيها غيرها. وكذا لو كانت له بنت واحدة وقال زوجتك بنتي فلانة وسماها بغير اسمها، ولو عمدا على المتجه لأن البنتية صفة لازمة مميزة فاعتبرت ولغى الاسم، كما قلنا لو سماها الآن بغير اسمها. كم من بنت لها اسم في النفوس ولها اسم في البيت، يعني وهي واحدة، نعم. ولغى الاسم الذي هو غير لازم كما لو أشار إليها وسماها بغير اسمها. لما عرفنا انه المشار اليها نفس البنت المخطوبة، نفس البنت المرئية، نفس البنت المرادة، نفس البنت التي كانت من صلبه، كل ذلك هذا يصح. ولو قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي وله بنت واحدة اسمها فاطمة لم يصح النكاح، لأن فاطمة قد يكون له أخت اسمها فاطمة، وقد يكون له واحدة موكل فيها اسمها فاطمة. لماذا؟ قال لكثرة الفواطم، لما فاطمة فاطمة فاطمة. أما عندما يقول بنتي فاطمة فاللفظ البنتية لفظ لازم في هذا الأمر. ولو نواياها معا في هذه الصورة قطع العراقيون ومنهم الشيخ أبو حامد الإسفرايني وهو شيخهم والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي والبنبنيجي والشيخ أبو إسحاق وغيرهم وأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي وهو من الخراسانيين وهو بفتح البغوي بفتح الباء والغين نسبة إلى بغى ويقال إلى بغشورة بفتح الباء وهي قرية بخراسان بين هراوة ومرو، ومات بمرو سنة 1615 رحمه الله تعالى، أي قطع المذكورون الذين ذكرنا أسماءهم بالصحة لتعيينها بالنية عند المتعاقدين. يعني إذا كانت فاطمة والمتفق على البنت فاطمة ولم يذكر بنتي، هذه المسألة رأينا فيها خلاف، لأن أول ما يتصور إلى الولاية الموجبة، والرجل لا يكون موجبا للزواج خاصة إذا كانت بكرا إلا الأب لابنته، أما لو كانت غير ابنته فكان ينبغي أن يقول مثلا بالوكالة عن أبيها بالنيابة عن وليها مثلا بالإذن منها. هنا ما قال هذا الأمر، فماذا دل؟ لو تبين أنها ليست ابنته التي ذكر عند ذلك ما صح. لماذا؟ لأن غير البنت تحتاج إلى وكالة في الزواج، والأب بالنسبة إلى ابنته مجبر. وقطع أبو نصر عبد السيد بن محمد البغدادي المعروف بابن الصبار من العراقيين، مات ببغداد سنة 77 بتقديم السين على الباء فيهما، أي أنه خالف أصحابه العراقيين فقطع بالمنع لأن الشهود لا مطلع لهم على النية. يعني دائما نرى أنه في النكاح يوجد احتياط، احتياط كبير جدا. نعم، لذلك أنا أقول لي مأخذ على كتاب المحكمة الذين يذهبون إلى وراء الباب، والله يا بنتي فلان خطبك فلان، طيب مين عرفك أن التي تجيب أختها أمها؟ لذلك إذا أردت فعلا أن تأخذ موافقتها فأرسل اثنين من العدول، أرسل عمها خالها يراها يعرفها، عند ذلك أنت برأت نفسك من هذا الأمر وهذه الوكالة. قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز والنووي في الروضة مختصر العزيز، وهو أي ما قاله ابن الصباغ قوي في المعنى لما مر، ولهذا منعنا النكاح بالكناية. والله أفرشتك كريمتي، قال قبلت افتراشها، هل يصح؟ لا، هذه كناية لا تصح. نعم، لكن المذهب الأول، وقد قدمنا أن الكناية مغتفرة في ذلك، قال الشيخان ومن له بنتان فصاعدا يشترط تمييز المنكوحة باسم أو إشارة أو صفة كفاطمة أو هذه أو الكبرى أو الوسطى أو الصغرى. نعم، قال المكتفون بالنية أو بأن ينويا واحدة بعينها وإن لم يجري لفظ مميز، ولو قال ابنتي الكبرى وسماها باسم الصغرى صح في الكبرى اعتمادا على الوصف. أيضا هذه أحيانا فيها مشكلة، كان بعض إخواننا جاءنا من الهند وهو الآن يعني أستاذ في علم الحديث، قرأ على شيخنا الشيخ حسن وقرأناه كثيرا الشيخ فاروق القاضي الندوي. نعم، كان له أخوات ربما سميت الكبرى صغرى، والصغرى كبرى، يعني اسموها يسموها الصغرى الكبرى، لا يقصدون الوصف وإنما يقصدون الوصف. وقد ترى مثل ذلك عند الأعاجم، وربما هنالك أسماء ليست جميلة، هم يحسبون أحيانا يفتحون المصحف فيجدون كلمة فيسمونها، لكن الكلمة المفردة وإن كانت من المصحف إنما لها معنى، قد يكون هذا المعنى جيد وقد يكون المعنى غير جيد، فعلينا أن ننتبه بهذا الأمر. لكن عند العرب لو قال زوجتك ابنتي الكبرى، بين الكبرى يعني الأولى البكر، نعم، مثلا قال الصغرى التي كانت نهاية أبناء بناته مثلا، ولو ذكر اسم واحدة وقصدها وقصدهما الأخرى صح في التي قصدها، وكذا لو لم يذكر اسمها بل قال زوجتك ابنتي وقصدا معينتان فلو اختلف قصدهما لم يصح. ولو قال الزوج، والحمد لله اليوم في بلادنا غالبا إنما يذكرون الأمر بوضوح، في بعض الناس كانوا يعني إذا ذكر اسم المرأة وكذا يعتبرون أن ذلك عرضا، هذه أراد رسول الله سيدة عائشة وسيدة خديجة وأم سلمة، صحيح يعني، فأنتم لماذا تفعلون ذلك؟ حتى في بعض الرجال ربما يتعززون كثيرا عند كتابة العقد فيرون أن ذلك كأنه مسقط لمرؤته، ماذا أفعل؟ كيف أعطيه بنتي؟ كيف سيخلو بها؟ أنت ما خلوت بأمها؟ لماذا تؤمن أو تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فلذلك في بعض الآباء هربوا من العقود، صدقوني أنا أعرف بعض هرب من العقد، شو هذا؟ ماذا أقول له مبارك؟ هذه مشكلة كبيرة جدا هنا في الميدان عندنا، ليس معروفين وظاهرين ومن كبار يعني الناس، سبحان الله، هذه مسألة ربما يتخيل إليه شيء لا يرضى. قال ولو أوقع العقد وهما هازلان صح العقد. نقف هنا إن شاء الله، معنى الهزل عم يمزح، قبل كنا صغارا، ولو قصة أختم بها، كنا صغارا أمام جامع الرواس كان هنالك بستان، جلس بعض الناس ممن نعرفه قريب من جامع الرواس، يعني كنا في الثانوية ما زلنا يعني، ولم يكن هنالك بناء في ذلك الوقت، جالسين في البستان، أحد الناس يفعل بريق من الشاي، كانوا عادة بعد العصر يخرجوا، قال أحد لبعض أصدقائنا قريب للشيخ سامح، قال له كانت بنت راح جابت كاستين من البيت قريب، قال له زوجتك بنتي؟ قال له قبل ثلاث نكاحات، قلت له الله لا يعطيكم العافية انتم طلعت معي. صارت هذه البنت يعني، فما خرجت حتى طلبت من هذا الزوج أن يتلفظ بالطلاق. إذا يوجد شهود ويوجد لفظة وزوجته، هذه موجودة وهي بنته، تاني قال قبلته وبعد يعني ما بقي شيء، هذا مزاح، ما في مزاح في الزواج يعني، هذه بقيت على رقبته ووجب عنه، واضح في مشكلة كبيرة جدا تحدث. فمسألة مسألة الهزل، واحد عم يمزح مع زوجته هيك تسلمي لي انت طالق، طلعت يعني عم يمزح معها، بارح جاءني واحد يتلفظ قال كل الطلاقات انا ماني ناوي الطلاق، ترى الطلاق ما بده نية يا اخي، الطلاق لا يحتاج الى نية، نعم. فان شاء الله نقف هنا، ولو اوقع ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.